البعض يقول أن العطر الذي فيه كحول لا بأس به لأننا نستعمله في الملابس فلا يدخل في النهي لأننا لا نشربه، فهل هذا صحيح؟ وما الرد عليه؟ الرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وذكر حاملها والمحمول إليه وذكر بائعها ومشتريها، فكل هذا يشمل الرد، وكل هذا يرد عليه الحامل فهو يحمله في ثيابه، وكذلك الشراء هو يشتري أيضا والبائع هو يبيعه، والله المستعان.